اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا الصالحون نقصا ولا رهقا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا أحد ولن أجد من دونه

يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم ويل يومئذ للمكذبين.